الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، ونحن لا نزال في كتاب التوحيد، يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم. باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون، إلى آخر الآية. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور ومجاهد. قال حدثنا منصور قال ومجاهد قال عن أبي معمر قال عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال ابن مسعود: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي وقرشيان وثقفي. قال ابن مسعود: اجتمع عند البيت، عند الكعبة يعني، ثقفيان أو قرشي أو بالعكس قرشيان وثقفي، فتحادث فيما بينهما يعني كفار. فقال أحدهما: كثيرة شحم بطونهم، قليل فقههم، قليل علمهم، قليل عقلهم، كلها مسلوب إلا إن الكروش كبيرة، نعوذ بالله. فقال أحدهم: هل يعلم ربنا، يسمع ربنا ما نقول؟ قالوا: إن جهرنا يسمع، وإن أخفينا ما يسمع. قال الآخر: إن كان يسمع ما نجهر يسمع ما نخفي. فأنزل الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يعني أن الجلود والأبصار ولكن ظننتم أنهم لا تسألون عنهم، ما كنتم أن سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ما كنتم تظنون أن هذه مسؤولة يوم القيامة وأنها مستنطقة وأن الله كتبها عليكم هذه تكلمون فيها. نعم. باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من رب مهدث. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما حدث ألا تكلموا في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب أهدا بالله تقرؤونه مهدا لم يشب. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، لازم من الهمزة يا إخواني، كل يوم هو في شأن، ما تقرأها في شأن فلا همزة، لأن الشأن غير والشأن بالهمزة غير. كل يوم هو في شأن يعني شأن من الشؤون وعامل من الأعمال تعالى وتقدس يقضيه بين عباده. أما إذا أحملت الهمزة قلت كل يوم هو في شأن يعني من الشينان، هذا ففرق بين الكلام هذا والكلام هذا. كل يوم هو في شأن. قال: وقوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من رب محدث. وقوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني حادث، الكلام به جديد والإنزال جديد. الكلام كلام ربنا تعالى وتقدس جديد، حادث جديد، والإنزال وإنزاله على الرسول عليه الصلاة والسلام جديد أيضا، وهو جديد الكلام، القرآن جديد إنزاله، الكلام به جديد إنزاله على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني إن حصل كذا ولا كذا ولا كذا فأنت تلجأ إلى الله تعالى وتقدس، لعل الله يفرج الكرب ويزيل الغم والهم ويجيب الفرج. نعم. وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمعا يليق بجلاله وعظمته وبصرا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، ما في شيء يشبهه تعالى وتقدس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء. وقال ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحدث من أمره ما شاء، يعني يتصرف في ملكه كيف يشاء تعالى وتقدس، يعز هذا ويذل هذا ويفقر هذا ويغني هذا، وهذا يفعل وهذا كذا وهذا كذا، يتصرف في ملكه كيف يشاء تعالى وهو يحدث في أمره ما شاء، يعني كلامه حادث، كلامه تعالى كلامه حادث، فيه الرد على المعتزلة والجهمية اللي يقول إن الله ما يتكلم وإنه يفيض فيض، يفيض القرآن فيض يسمعه جبريل ويسمعه كذا، إلى كله نعوذ بالله كفر وخروج من الإسلام. نعم. وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وإن مما أحدثوا ألا تكلموا في الصلاة كلام الناس ولو حرف واحد، ما يجوز أن يتكلم الناس. فلو أن الإمام سلم مثلا وقال واحد باقي ركع يا إمام، أو قال بطلت الصلاة كلها جميع الصلاة، لأن الله نهانا عن الكلام، كلام الناس في الصلاة يبطل الصلاة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله، يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان. نعم. حاتم بن وردان. حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب. أيوب قال حدثنا عكرمة. عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب. نعم. صدق ابن عباس رضي الله عنه، صدق والله صدق، يقول ابن عباس رضي الله عنه كيف تسألون أهل الكتاب اليهود والنصارى، تسألونهم عما في توراتهم وإنجيلهم وتتركون ما نزل عليكم حادثا جديدا يقرأ بين يديكم، هل ترون أنهم سألوكم عن شيء؟ ما سألوكم عن شيء، استغنوا بتوراتهم واستغنوا بإنجيلهم، وأنتم عندكم القرآن أحدث من التوراة ومن الإنجيل وهيمن أيضا ونسخ كثيرا من التوراة والإنجيل، تروحون تسألونهم؟ هذا ما هو عقل، هذا أهبال، هذا جنون، يقول لهم بن عباس وصدق بن عباس، كيف نسأل اليهود والنصارى والقرآن بين يدينا؟ هذا ما في شك جنون ولا عقل لنا إذا سألنا اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شيبان الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم حدث الأخبار بالله مهضا لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال الله بن عباس رضي الله تعالى قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله ما حدا لم يشرك. قال ابن عباس رضي الله تعالى يا عباد الله يا مؤمنون يا مسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن كتابهم وأنتم عندكم أحدث الكتب حادث إنزالة حادث الكلام به حادث إنزالة فيه نس كتبهم أيضا لأنهم بدلوا وغيروا هم كتبوه بأيديهم بعض الناس بعض اليهود والنصارى كتبوا التوراة بأيديهم وبعضهم كتبوا النصارى وغيروا وبدلوا في كتبهم وعندكم كتاب الله محفوظ حادث إنزالة حادث الكلام به فيه كبير ما تريدون فكيف تسألوا يا مسلمين ينصحهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن سؤال الكتاب وعندنا كتابنا يقرأ غضا لم يشب محفوظ من رب العالمين تعالى وتقدس كلام الله تليق بجلاله وعظمته أنزله على رسوله تعالى وتقدس غضا جديدا سمعه الرسول سمعه جبريل من رب العالمين وسمعه الرسول من جبريل وسمعوا الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل إلينا بالتواتر جيلا عن جيل وطبقة عن طبقة. نعم. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قال إن أهل الكتاب غيروا وكتبوا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وهو كذب ليس من عند الله بل غيروا وبدلوا كتابتهم ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم. أولا ينهاكم ما جاءكم من علم مسألة فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم ألا يكفيكم ما جاءكم من كتاب الله ما رأينا واحد منهم جاء يسألكم وأنتم تروحون تسألهم خافوا الله يا مسلمين. نعم. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ما عبدي حيث ما ذكرني وتحركت به شبطا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال لابن عباس أهرقهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرقهما. فقال سعيد أنا أهرقهما كما كان ابن عباس يهرقهما. فهرق شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تهرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وانصت. قال ثم إن علينا أن تقرأ. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع. فانطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه في صدرك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه حينئذ. فإذا سكت جبريل عن القراءة اقرأ حينئذ. أما تقرأ وجبريل ما يمكن هذا لأنه يختلف عليه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. إن علينا البيان. بيانك القرآن اللي نزل عليك علينا البيان. فلا تحرك به ولا تستعجل. لا تحرك شفتيك به. هذا معناه أن الكلام لا يضاف للإنسان ولا يكتب إلا إذا تحركت به شفتيك. أما في القلب فلا يكتب إلا الصالح. النية تكتب لك يا الإنسان. إذا نويت خيرا كما ورد في الحديث إذا نويت خيرا كتبه الملائكة وإذا نويت شرا كتبه الملائكة. هذا حديث آخر وحديث خاص بعمل آخر. نعم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حين ينزل عليه الوحي كان يعالج جبريل. جبريل يقرأ وهو يقرأ. قال اسكت اسكت حتى ينتهي جبريل ثم اقرأه انت. فالبيان علينا حنا. أن نحفظه بصدرك ثم نبين أن تقرأه ونبينه للناس. نحن البيان على رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي ربنا تعالى يتكلم فيه صفة الكلام إثباتا يليق بجلاله وعظمته يثبته بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. يقول تعالى أنا مع عبدي أنا مع ظن عبدي ما تحركت به شفتاه. معناه أن الشيء اللي يكون في القلب في الصدر ما يكتب إلا الحسنات والسيئات. حسنات والسيئات وما لم الشيء اللي ما يكتب أو يمحى فلا يكتب عليك إلا ما تكلم بالشفتين إلا ما بان بالشفتين. ما تكلمت إلا بالشفتين. ولهذا لا ما تبي اليمين ما تنعقد إلا بالشفتين. إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا والطلاق لا يقع إلا بالشفتين. إذا قلت هي طالت مثلا بلفظ النية ما يقع. النية ما يقع اليمين والطلاق ما يقع بالنية في القلب ما يقع ولا تكتب. لكن إذا تكلمت الشفتين كتب حينئذ. أو أنه كتب خطابا يقرأ بين يقع حينئذ سواء يمين أو طلاق. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قل حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة. موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير. قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما قال قوله تعالى لا تحرك به لسانك. يقول لا تحرك به لسانك يعني لا تقرأ وجبريل يقرأ. اسكت حتى ينتهي جبريل ثم اقرأه ثم نحن اللي نبينه للناس. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه. فقال لابن عباس أهرقهما لك كما كان رسول الله صلى الله يهرقهما. فقال سعيد أنا أهرقهما كما كان ابن عباس يهرقهما. قال ابن عباس أن الرسول كان يحرك شفتيه عند إنزال القرآن. جبريل يقرأ وهو يقرأ. فقيل له لا تحرك لسانك لتعجل به لا تحرك شفتيك. ففيه سلسلة التحريك مسلسل بالتحريك. ابن عباس حرك شفتيه وسعيد بن جبير حرك شفتيه ومن تحته حرك شفتيه. يعني من المسلسلات هذا الحديث مسلسل لأنه مسلسل بالسنة مسلسل بالتحديث بالحديث. نعم. أنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآنه. قال جمعه في صدرك. يقول فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه. يعني جمعه في صدرك نجمعه في صدرك ثم إن علينا بيانه بعد ذلك. إذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني استمع له وأنصت وأبلغه للناس فيما بعد. نعم. ثم إن علينا أن تقرأه. قال ثم إن علينا بيانه علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع وإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم قرأه. بعد هذا كان عليه الصلاة والسلام يأتي جبريل بالقرآن فيسكت حتى ينتهي جبريل، فإذا انتهى جبريل وذهب قرأه على الناس عليه الصلاة والسلام. باب قول الله تعالى وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير يتخافتون يتسارون. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن إذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. قول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني لا تجهر بصلاتك، الصلاة إذا قرأت في الصلاة فلا تجهر فيسمعه الكفار المشركون فيسب الله ويسب من أنزله القرآن ومن أنزله ومن جاء به، يسب القرآن ويسب الله تعالى ويسب من جاء به يعني القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تجهر فيسب الله والقرآن والرسول، ولا تخافت فلا تسمع أصحابك الذين يصلون معك، اجعل صوتك بين هذا وبين هذا تسمع اللي يصلون معك ويقرؤون معك، ولا تجهر بعد تسمع الكفار، الكفار ما يسمعون وصلاة وإخوانك اللي يصلون معك يسمعونك إلى آخره، يعني اجعل صوتك بين الاثنين بين الجهر جدا وبين الإخفات جدا بينهما. نعم. قال حدثني عمرو بن زرارة يقول البخاري حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة. يقول في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يقول ابن عباس نزلت هذه والرسول مختف بمكة. نعم، بين الركنين هناك مختفي وليس كله تجتمع في هالناحية، هذه يسمونه الندوة، مكان هذا يسمى ندوة قريش الندوة، فكان الرسول يختفي وراء الركنين ويصير وراء الركنين فيصلي على الكعبة ويصلي على الشام على القدس حتى صرف عن القدس وصار في الكعبة فقط، بس صارت القبلة الكعبة فقط. نعم. فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. يقول الله تعالى وتقدس لا تجهر بصلاتك فيسمعه المشركون فيسبوا الله ويسبوا القرآن ويسبوا من جاء بالقرآن من نزل عليه القرآن، ولا تخافت ولا تسمع أصحابك ما تسمعهم إذا قرأت، ولكن اجعل بين ذلك سبيلا، لا جهر كثير ولا إخفاء كثير إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن نبينا عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال أنا عائشة رضي الله عنها قالت قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. تقول نزلت هذه عائشة تقول نزل قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء، يعني لا تجهر بالدعاء ولا تسر فيه، لا تجهر فيه ولا تسر فيه، اجعل دعاءك بين اثنين. وحدثنا إسحاق على رأي العائشة رضي الله عنها أنه نزل بهذه، ولا تفسير ابن عباس أوضح. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن وداد غيره يجهر به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب بن شهاب قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني يجهر به بصوت حلو ما استطعت الإنسان يجهر بالقرآن إذا كنت وحدك ما تعافي أحد صار عندك مصلين لا تجهر صار عندك نوم لا تجهر اجهر بصلاتك كنت وحدك تقرأ أو إمام اجهر بصلاتك ولا تخافت بها يعني والدعاء كذلك إذا أردت أن تدعو ربك فادعو بين الجهر وبين الإخفاء إلى آخر نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعل كما يفعل فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله وقال من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال جل ذكره وفعلوا الخير لعلكم تفلحون قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن العمش عن أبي سهل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فيتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. يقول البخاري رحمه الله باب قول للنبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء يقوم به آناء الليل وآناء النهار يقوم به آناء الليل وآناء النهار يعني يتلو القرآن سواء حفظا أو بالمصحف يتلو القرآن آناء الليل وآناء النهار يعني الساعات كلها يقضيها بتلاوة القرآن وهو أفضل شيء يعمل به الإنسان أفضل العبادات كلها كلام الله تعالى وتقدس إذا قرأته الإنسان سواء بالمصحف من حافظ أو على صدرك إن كنت حافظ كل واحد أجرك على الله تعالى وتقدس نعم ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل هذا الرجل الذي يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار يقول آخر عنده يا ليتني أفعل مثل هذا لو فعلت مثل فعل هذا فأجرهما سواء دون أن ينقص من أجر أحدهما شيئا فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله فبين الله أن قيامه بالكتاب وهو فعل رب العالمين تعالى وتقدس وقيامه هو الذي يسر قيامه للرسول عليه الصلاة والسلام وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال تعالى ومن آياته اختلاف الله خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم هذا من آيات الله التي تجعل المسلم يؤمن التي تجعل الكفار يؤمنون الكافر إذا كان له عقل يؤمن لأن الله خلقنا واختلاف الليل واختلاف الألسنة واختلاف الألفاظ واختلاف الأجساد واختلاف كل شيء كل هذا خلق الله تعالى وتقدس وأمره نعم وقال جل ذكره وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون افعلوا الخير مهما كان بيبان الخير مفتوحة افعلوا الخير لعلكم تفلحون عند الله نعم قال حدثنا قتيبة أقول البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن العمش جرير عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسد إلا في اثنتين يعني حسد شر الحسد شر يعود عليك بالشر يا الإنسان إذا حتى حسدت أخاك المسلم في سيارة في بيت في جسمه في كذا هذا أعوذ بالله شر عليك الإنسان يجني عليك شر وتدخل جهنم بسببه لكن الحسد الذي تحمد عليه ولك أجر فيه هو أن ترى إنسان يقرأ القرآن وتتمنى أن تكون مثله فلك أجر منه فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد يعني محمود لا حسد محمود إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار فيأتي آخر يقول ليتني مثل هذا أقرأ القرآن مثل ما يقرأه فأجرهما سواء ورجل يتصدق بماله يتصدق يأتي هذا يأتي هذا فيجي الثاني يقول ليتني عندي مال مثل هذا فأتصدق مثل هذا فأجرهما سواء هذا الحسد محمود وما عدا كل شر قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فيتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فينفقه آناء الليل وآناء النهار سمعت سفيان مرارا لم اسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال قال حدثنا الزهري ابن الزهري قال عن سالم عن أبيه عن سالم عن أبيه عبد الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن ويقرأه آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مال ويتصدق به آناء الليل وأطراف النهار فيجي أي شيء واحد منهم يشوف القارب ولا يتني مثله والثاني يشوف المصدق ولا يتني مثله فأجرهما سواء. نعم. قال علي بن عبد الله سمعت سفيان مرارا. يقول علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري سمعت سفيان بن عيينة يقول مرارا لم أسمعه يذكر الخبر سمعت سفيان مرارا سمعت مرارا لم أسمعه يذكر الخبر. نعم. وهو من صحيح حديثه وهو من صحيح حديثه إذا نسي الإنسان ينسى يقرأ البخاري وينسى بعض المرات ينسى يقول هذا الحديث مر علينا بالبخاري نعم مر علينا لكن ينسى يقول أنا ما سمع ما أدري نسيت ينسى الإنسان بشر ينسى ويحفظ غيره لكن السعيد الذي يحفظ ما يقرأ عليه اللي يحفظ ما يقرأ عليه وإن كان الإنسان بشر ينسى على كل حال. نعم. باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. وقال الزهري من الله عز وجل الرسالة وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى أبلغهم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك إن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وصير الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة إذا عجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وقال ما أمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله تعالى ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن. ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال وحراما إلى قومه. وقالت أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يحدثهم. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال المغيرة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. وتقرأ رسالاته وتقرأ رسالته فإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن قرأت ورسالاته كلها مقروء قراءتين. يقول وقال الزهري من الله عز وجل الرسالة على رسوله صلى الله عليه البلاغ وعلينا التسليم. يقول الزهري أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ وعلينا التبليغ. الرسول مبلغ فقط عليه البلاغ للناس وربنا تعالى هو اللي يبين الشيء يبين هذه الآيات يبين هذه الأحكام رب العالمين. نعم. وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم الأنبياء ليعلم الله تعالى وتقدس هل أبلغوا رسالات ربهم لما أرسلهم أبلغوا رسالات ربهم. يعلم ربنا. نعم يعلم يعلم ولكنه يمتحن الناس. نعم. وقال تعالى أبلغهم رسالات ربي. وقال تعالى أبلغهم رسالات ربك. نعم. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وصير الله عملكم ورسوله. يقول كعب بن مالك حين تخلف وهجرهم الرسول عليه الصلاة 50 ليلة وهلال بن مرة وأمية وأمية بن خلف وغيره. يقول إن الله قال لنا إن تخلف عن النبي وصير الله عملكم ورسوله. وصير الله عملكم هذا فيه الرؤية لرب العالمين إثباتها حقيقة تليق بجلاله وعظمته. وصير الله عملكم ورسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنون يعني الله تبارك على الثلاثة الذين خلفوا. نعم. وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فصير الله عملكم ورسوله. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أعجبك صنع عمل امرئ فقل اعملوا فصير الله عملكم يعني شجعه قل يا فلان اعملوا فسير الله عملكم ورسوله إن الله سير عملك هذا ويغفر لك ورسوله. نعم. ولا يستخفنك أحد ولا تخاف لو متلائم لا يستخف منك أحد، يعني لا تخاف لو متلائم، إذا سمعت أحد يقرأ كله سيرى الله عملك يا فلان ورسوله، ولا تخاف لو متلائم. وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن. وقال معمر ذلك الكتاب يعني هذا القرآن، ذلك بمعنى هذا القرآن، هذا الكتاب هو القرآن. هدى للمتقين بيان ودلالة. ذلك الكتاب هدى للمتقين، يعني هذا الكتاب هدى للمتقين، يعني لا شك فيه. تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يعني هذه أعلام القرآن وعلاماته. نعم. ومثل واتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يعني بكم. ومثل إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، يعني بهم، كل واحد بهم ولا بكم واحد. نعم. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حراما إلى قومه، وقال أتؤمنوني أم أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس إن النبي بعث قاله حراما إن النبي قال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم قاله حراما إلى قومه، قاله حرام، حرام بن أنس بن النضر، فعذه إلى قومه وقال تؤمنوني أن أبلغ رسالة ربي، يعني أنا جئتكم عند الرسول فلازم أبلغ رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. وجعل يهددهم، وجعل يهددهم إذا لم يتلقوا كلام الرسول عليه الصلاة. قال حدثنا الفضل بن يعقوب، يقول البخاري حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان قال قال حدثنا سعيد بن عبد الله الثقفي، سعيد بن عبد الله الثقفي قال قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني، بكر بن عبد الله المزني قال وزياد بن جبير، زياد بن جبير قال عن جبير بن حية، عن جبير بن حية قال ولا المغيرة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا بن حية ينسب عن المغيرة، يسند السند عن المغيرة بن شعبة، أن النبي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا، أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن رسالة ربنا، أنه من قتل منا صار إلى الجنة، أنه من قتل منا صار إلى الجنة، يعني ومن قتل من كافر فهو كافر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا قال حدثنا سليمان بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من قالت رضي الله عنها من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا، وقال محمد حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا شعبان إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يعصمك من الناس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي، إسماعيل عن الشعبي قال عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن الرسول نعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا، أن محمدا عليه الصلاة والسلام كتم شيئا، ثم حول السند وقال محمد، ثم حول السند وقال وقال محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا أبو عامر العقدي قال قال حدثنا شعبان إسماعيل بن أبي خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد قال عن الشعبي عن مسروق، عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، قالت من حدثك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من الوحي فلا تصدقوا، نعم ما نصدقوا بل نضرب بكلامه الحائل بل نكسب وجهه بل نعطيه كف، الرسول ما كتم شيء اطلاقا عليه، يؤمن بذلك ونصدق بذلك ونلاقي ربنا بذلك ان الرسول ما كتم شيء. نعم. ان الله تعالى يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، ان الله يقول يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، لكن الله يعصمك من الناس، يعني انت بلغ والله الذي يعصمك من الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرابيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله تعالى؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا جرير عن العمش جرير عن الأعمش قال عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل ابن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ يقول إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تشرك بالله، أن تدعو لله ندا وهو خلقك، تشرك بالله وهو الذي خلقك، كيف تشرك بربك وهو الذي خلقك؟ هذا عيب. نعم. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، تقتل الولد لا يأكل معك ويشرب معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال أن تزاني بحليلة جارك، لأنه ميسر للإنسان يشوفها طالع راجل، فالزنا بحليلة الجار أكبر من الكبائر. نعم. أنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بحق ولا يزنون من يفعل ذلك لقاء أثام. فأنزل الله تصديق ذلك في سورة التبارك في سورة الفرقان الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمل فأولئك مدخول الجنة إلى قوله مآبا. نعم. أو متابا. باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به وأعطيتم القرآن فعملتم به وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله يقال يتلى يقرأ حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بهكه إلا الموقن لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور قال رحمه الله تسنى عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأوتوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها حتى صليت العصر ثم عجزوا فأوتوا قيراطا قيراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم بها حتى غربت الشمس فأوتيتم قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا واكثر أجرا قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء سبحانه بحمده ونشكر ربنا تعالى وتقدم حدثنا باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام يا محمد كل اليهود كل اليهود والنصارى أتوا التوراة والإنجيل نقرأوها عليه اقرأوها إن كنتم صادقين نشوف أنتم صادقين بما تقولون ولا كتبتوها بيديكم غالب الكتب التوراة وكتبوها بيديهم يقولون هذا من عند الله وهم كذبة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به وأعطيتم القرآن فعملتم به. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا به إلى الظهر وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به إلى العصر ثم أعطيتم القرآن يا أمة محمد فعملتم إلى المغرب فأعطى الله تعالى وتقدس قيراطين قيراطين فاحتج اليهود والنصارى على ربنا يا ربنا كيف حنا نعمل أكثر من الصبح إلى الظهر تعطينا قيراط واحد وهذولا من الظهر إلى العصر تعطيهم قيراط واحد وهؤلاء من العصر إلى المغرب أقل عمل وتعطيهم قيراطين قيراطين فقال الله تعالى وتقدس لهم هذا فيه إثبات القول لرب العالمين فيه إثبات الكلام والقول لرب العالمين قولا يليق بجلاله وعظمته من تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل فقال الله لهم هل ظلمتكم شيء أنا ما أعطيتكم حقكم قالوا لا ما ظلمتنا شيء قال هذا فضلي أعطيه من أشاء هذا فضلي أتكرم به وأجوز به على من أشاء تعالى وتقدس. نعم. وقال أبو رزين يتلونه ويتبعونه ويعملون به وقال أبو رزين يتلونه يعني يعملون به يقرؤونه يتلون يعني يقرؤونه ويعملون به لابد من العمل ولا ما يسمى قرأ تقرأ وانت ما تعمل ما يصلح. نعم. يقال يتلى يقرأ يقال يتلى يعني يقرأ. نعم. حسن التلاوة حسن القراءة بالقرآن. فلان حسن التلاوة يعني حسن الصوت بالقرآن، حسن القراءة. نعم. لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه. لا يمسه إلا المطهرون. إلا من آمن بالقرآن. إلا من آمن لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يجدون نفعه ولا ثمرته إلا لمن آمن به. تتلو القرآن ما ينفعك. نعم. ولا يعمله بحقه إلا الموقن. ولا يعمل بحقه إلا المؤمن الموقن المتوكل على الله. نعم. لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والدليل قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني الحمار على كتب ما يدري وش فيها. فهؤلاء أهل التوراة والإنجيل مثل اليهود والنصارى مثل الحمار اللي على ظهر كتب ما يدري وش فيه. هؤلاء ما يدري وش الكتب اللي بينهم، يعني يقرؤون ولا يدري وش الكتب اللي يقرؤونها. نعم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان عمل، يعني وإن كان في القلب، نية الإسلام بالقلب والعمل بالقلب فهو عمل، سماه عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. الإسلام عمل والإيمان عمل لا شك في هذا. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام راى بلال بالجنة بقصر عند قصر بالجنة، قال يا بلال رأيتك في الجنة فما الذي تعمل حتى وصلت إلى هذه المصلة؟ أعطيك قصر، أعطيت قصر في الجنة وأنت حي بين يدينا، ما الذي تعمل؟ قال يا رسول الله والله ما توضيت حتى أصلي ركعتين، ما يمكن أتوضأ حتى أصلي بعدها. قال لذلك. نعم. وسئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. وسئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيله وحج مبرور. أسأل الله كرمه. نعم. قال حدثنا عبدان. يقول البخاري حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري. يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم عن ابن عمر. سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم بجانب الأمم من صلاة العصر إلى المغرب. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى منتصف النهار. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى منتصف النهار، يعني من الصبح إلى الظهر. ثم عجزوا فأوتوا قراطا قراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها حتى صلية العصر ثم عجزوا فأوتوا قراطا قراطا. أوتي الإنجيل النصارى الإنجيل فعملوا به إلى العصر فأعطوا قراط قراط. نعم. ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأوتيتم قراطين قراطين. ثم أوتيتم القرآن فعملتم به إلى المغرب فأوتيتم قراطين قراطين. فاحتج اليهود والنصارى. نعم. فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. فقال الله تعالى وتقدس هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ أعطيتكم على قراط ظلمتكم؟ قالوا لا. قال هذا فضل ربه من أشاء. نعم. باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا شوبان الوليد وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا. باب وسمى النبي عليه الصلاة والسلام عملا لا شك أنها عمل، يعني عمل العمل الفروض والصلوات اللي نصليها عمل لا شك في هذا. ولك عليها أجر الإنسان كل صلاة بمئة ألف في مكة وفي غيرها بخمسين ألف إلى آخره. نعم. وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كيف نجمع بين الذي يرون أنك تخفت إذا صار الإمام يقرأ، إمام قدامك يقرأ الفاتحة هل تقرأ معه؟ تقول لا، لكن إذا سكت الإمام أحمد يقول اقرأ في سكتات الإمام، إذا كان الإمام يصلي جهرية فاقرأ في سكتة الإمام، الإمام يسكت إذا قال الله أكبر سكت أنت اقرأ الفاتحة، ثم يسكت إذا قرأ الفاتحة أنت اقرأ السورة إلى آخره. فالإمام أحمد يرى أنك لا بد من قراءة الفاتحة لكن بالسكتات سكتات الإمام، لا تقرأ مع الإمام واحتج بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يقول خلف الإمام، يقول إذا قرئ القرآن وأنت خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان الإمام، فإذا كان الإنسان وراء إمام فلينصت بتلاوة القرآن، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الإمام أحمد أجمع العلماء كافة على أن هذه الآية في من خلف الإمام. نعم. قال حدثنا سليمان، يقول حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا الوليد، الوليد قال ثم حول سند، ثم حول فقال وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي، عباد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا عباد بن العوام، عباد بن العوام قال عن الشيباني، عن الشيباني عبد الرحمن قال عن الوليد بن العيزار، عن الوليد بن العيزار قال عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي عمرو الشيباني قال عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال قال الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها يعني لأول الوقت، يعني لأول الوقت، لأن أول الوقت رضوان ووسطه رحمة وآخره غفران، والغفران لا يكون لا من ذنب. أول الوقت صلاة، الصلاة أول الوقت رضوان الله تعالى وتقدس، ووسطه رحمة وآخره غفران، والغفران لا يكون إلا من ذنب. ثم قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين، الصلاة لوقتها وبر الوالدين. نعم. ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الجهاد في سبيل الله، هذه ثلاثة اللي سأل عنها. نعم. باب قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا ضجورا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوعا ضجورا. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن دغلب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم أمر بن تغلب. فقال أمر ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا. نعم. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، باب قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا يعني جزوع ضجور يضجر يضجر إذن. إن الإنسان خلق هلوعا ضجور مرة واحدة كل شيء يحمله كل شيء يجيه يضيقه يضجر. إن الإنسان خلق هلوعا يعني ضجورا إذا مسه الخير منوعا وإن مسه الشر جزوعا إلا المصلين. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال حدثنا الحسن، الحسن قال قال حدثنا عمرو بن تغلب قال حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه أرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة على المنبر فقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى أقواما ومعنى آخرين. يقول الحسن أتى النبي عليه الصلاة والسلام مال ففرق به على ناس كثير وترك آخرين فعتب الناس كيف يعطي هذا ويعطي هذا ويتركنا حنا. فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام فقال إني أعطي أناسا أتألفهم يعني الناس قليل إيمانهم وقليل إسلامه وربما يرتد بعد فأعطيه علشان أتألفه لعله يسلم ويسلم من وراءه إذا كان له قوم هو يسلم ويسلم من وراءه وأكل أناسا إلى ما فيهم من الخير وفيهم من الإيمان الراسخ منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه أرضاه. يقول عمرو والله لكلمة الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلي مما في الأرض من حمر النعم يعني الإبل والبقر والغنم كل حمرة أحب كلمة الرسول أحب إلي مما في الأرض من حمر النعم. عمرو بن تغلب رضي الله عنه أرضاه. نعم شهد الرسول جهارا لعمرو بن تغلب بالإيمان والتقوى. بس كذا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على